ترتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك ربنا سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من حفظ يونس وهو في بطن الحوت، سبحان من حفظ موسى وهو في اليم والتابوت. يا ربنا يا ربنا يا سيدنا يا إلهنا يا مولانا يا خالقنا يا سيدنا يا غاية رغبتنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نسألك أن تعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم اعتقنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم أعداء المسلمين، اهزم اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين يا رب العالمين. اللهم اهزم أعداء السنة والجماعة يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين والمظلومين والمضطهدين والمشردين واللاجئين، اللهم كن لهم يا رب العالمين، بدل خوفهم أمنا وشتاتهم يا رب العالمين سكنا، برحمتك وقدرتك أنت أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب العالمين نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وترد بها ألفتنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ارفع الفتن والحروب والصراعات والنزاعات عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ حدودنا وجنودنا وانصرهم على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر.